الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، أما الصفرة والقدرة التي تنزل على المرأة قبل الحيض فلا اعتبار لها، ولا تمنع من صلاة ولا من صيام ولا من غشيان، فكأنها لا شيء، فإن بداية الحيض دفعة الدم ذو اللون الأسود أو ذو اللون المائل إلى السواد كريه الرائحة تعرفه النساء، فدفعة الدم هي بداية الحيض. أما الإرهاصات التي قبل الحيض من صفرة أو قدرة فلا اعتبار لها، ولا تمنع من صيام ولا من صلاة ولا من غشيان.